السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام المهر في الزواج. المهر مال فرضه الله تعالى للمرأة عند الزواج، يدفعه الزوج حسب ما يتراضيان عليه، وسوف نتحدث عنه من خلال العناصر التالية. أولا، أسماؤه. للمهر أسماء في الفقه الإسلامي بلغت 10 أسماء، هي مهر وصداق ونحلة وفريضة وصدقة وحياء وأجر وعقر وعلائق. ثانيا، يسن تسميته في العقد لقطع النزاع، ولا يجوز الكذب في التسمية كما يفعل بعض العامة الآن الذين يدفعون مالا كثيرا ويسمون عند العقد القليل حياء وخجلا من ذكر المال الكثير، وربما كتبوا ذلك فإذا تنازعوا ضاع مال الزوج حيث قد وافق على ترك تسميته والإشهاد عليه. ثالثا، كلما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، وهو مذهب الشافعي وأحمد، فليس لأقله حد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أراد أن يزوجه امرأة: التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه. وتزوج رجل من الأنصار امرأة من بني حنيفة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتعها ولو بقلنسوة. وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت وكان مهرها نعلين، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت: نعم. فأجازه صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي وصحه. رابعا، يجوز أن يكون المهر منفعة مباحة، كما في قصة موسى مع الرجل الصالح الذي آواه وزوجه ابنته على أن يأجره 8 حجج، فإن أتم 10 فمن عنده، يأجره على أن يرعى غنمه ويشتغل عنده. قال تعالى في هذه القصة: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أمه أم سليم تزوجت أبا طلحة على أن يسلم وكان كافرا ولا تطلبه مهرا غير الإسلام، والإسلام فيه منفعة لأم سليم، لأنه إذا أسلم على يديها وبسببها كان لها من الأجر مثل ما يعمله من غير أن ينقص من أجره شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على أن يعلمها 20 آية من القرآن. وفي حديث سهل بن سعد المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. خامسا، تكره المغالاة في المهور، ويدل لذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. رواه أحمد والبيهقي والحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: على كم تزوجت؟ يعني كم مهرك؟ فقال رضي الله عنه: على 4 أواق. فقال صلى الله عليه وسلم: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. رواه مسلم. وذلك عتاب من النبي صلى الله عليه وسلم على إكثار المهر. وكان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم من الفضة، وصداق زوجاته صلى الله عليه وسلم 500 درهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره، إلا أن يقترن بذلك ما يوجب كراهة من معنى المباهات ونحو ذلك، فأما إن كان عاجزا عن ذلك كره، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة. وهذا يعني أن كثيرا من المهور التي يستدينها أهلها ويأخذونها دينا يسددونه في مقتبل أعمارهم، فإن هذا من المهر المكروه حسب ما يفيده كلام شيخ الإسلام هذا. فأما إن كثر وهو مؤخر في الذمة، يقول شيخ الإسلام: فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة. سادسا، إذا سمي المهر في العقد وفسدت التسمية بأن أصدقها عينا محرمة مثل خمر أو مخدرات أو منفعة محرمة مثل طلاق ضرتها، وجب مهر المثل، وهو مثل ما يدفع للنساء من قراباتها مثل أختها وبنت عمها ونحوها ممن يساويها في الصفات الحسنة والمال والبلد. ومثل ذلك إذا خلى العقد من المهر بأن زوجه ولم يذكرا مهرا، وهو ما يسمى في الفقه بتفويض البضع، فيجب فيه مهر مثلها من نسائها. فإن اشترط عليها ألا مهر لها فالنكاح باطل عند المالكية وصحيح عند الحنفية والحنابلة، ويبطل الشرط وحده لأنه شرط خالف ما في كتاب الله من إيتاء النساء صدقاتهن نحلة، فهو باطل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. متفق عليه. سابعا، يجب المهر المسمى للمرأة في الحالات التالية: الحالة الأولى إذا حصل الدخول الحقيقي، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فهو دليل على أنه يجب بالمسيس كل المهر المسمى، ولقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الحالة الثانية إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، فإنه يجب للزوجة جميع المهر المسمى، فإن لم يفرض للزوجة مهرا فلها مهر المثل، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه فرحا شديدا، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. الحالة الثالثة إذا اختل الزوج بزوجته وجب المهر وإن لم يمسها، لما رواه سعيد بن المسيب رحمه الله أن عمر الخطاب رضي الله عنه قضى بأنه إذا أرخيت الستور في النكاح وجب الصداق، أخرجه مالك في الموطأ وقال: وعن زيد بن ثابت مثله. وعن نافع بن جبير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أرخي الستر وأغلق الباب فقد وجب الصداق. مستمعي الأعزاء، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.